السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين. سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قدير. سبحانه يحكم فلا معقب لحكمه، ويقضي فلا راد لقضائه، ولا غالب لأمره، وهو سريع الحساب. لا عز إلا في طاعته والتذلل إليه، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته أجمعين، ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه وسار في طريقه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الفضلاء، وأيتها الأخوات المشاهدات الفضليات، هذا لقاء متجدد معكم في واحة القلوب. حديثنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى وقدر عن عمل ثالث من أعمال القلوب. سبق لنا الحديث عن الإخلاص وعن الخوف، أما حديثنا في هذه الليلة بإذنه تعالى فعن الرجاء، الجناح الآخر الذي يطير به عباد الله المقربون إلى كل مقام محمود، ألا وهو الرجاء. ما معنى الرجاء في اللغة؟ يقول علماء اللغة أن مادة الراء والجيم والواو تعني الأمل، فالرجاء معناه الأمل، لكن مع الفارق أن الرجاء أمل يصاحبه خوف، بل قد يأتي الخوف بمعنى الرجاء ويأتي الرجاء بمعنى الخوف، لأن الخوف والرجاء متلازمان. استمعوا معي إلى قول الله تبارك وتعالى، وهو يقول في كتابه الكريم: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال علماء التفسير: معنى هذه الآية ما لكم لا تخافون لله عظمة. واستمعوا إلى قوله تبارك وتعالى وعز وجل أيضا، وهو يقول محدثا المؤمنين عن الكافرين ومحذرا من سلوك هذا الطريق المهين: إنهم كانوا لا يرجون حسابا، أي إنهم كانوا لا يخافون حسابا. إذن الرجاء والخوف متلازمان، فالرجاء أمل يصحبه خوف. أما من ناحية الإصطلاح والشرع، فإن أهل العلم عرفوا الرجاء بعدة تعريفات، منها أن الرجاء هو ترقب وتوقع القلب لاستقبال الأمر المحبوب. قال ابن القيم رحمه الله: الرجاء هو النظر إلى سعة رحمة الله عز وجل. وعرف الرجاء أيضا بالتطلع إلى كرم الله عز وجل والارتياح لمشاهدة بره وإحسانه. وهناك فارق كبير بين الرجاء والتمني، فالتمني عمل مصحوب بالكسل، وليس فيه أخذ بالأسباب، بل يتمنى صاحب الأماني أن يحقق الأمر المحبوب بغير عمل وبغير سعي. لكن الرجاء هو عمل دائب، طاعة لازمة، أخذ بالأسباب، توكل على مسبب الأسباب وهو الحق تبارك وتعالى. أيضا من ناحية اللغة، فإن التمني أداته ليت، أما الرجاء فأداته لعل، وقد تأتي أيضا عسى كأداة للرجاء. والرجاء كما يقول ابن القيم رحمه الله عبودية لله عز وجل وطاعة للقلب، تعبد لله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فحينما نعلم أن الله عز وجل من أسمائه الحسنى البر، ومن أسمائه الحسنى المحسن، ومن أسمائه الحسنى الرحيم، ومن أسمائه الحسنى الكريم، فإننا بمطالعة هذه الأسماء وبدعوة الله عز وجل بهذه الأسماء، والمؤمن مطالب ومأمور بأن يقوم بدعاء ربه عز وجل بأسمائه الحسنى مصداقا لقوله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وذروا الذين يلحدون في أسمائنا، اتركوا الذين يلحدون في أسماء الله، وادعوا الله عز وجل تضرعا وخيفة، ادعوه تبارك وتعالى ليل نهار وصباح مساء وغدوا وعشية، ادعوه باسمه البر، ادعوه باسمه الرحيم، ادعوه باسمه الكريم، ادعوه باسمه المنان، وهكذا. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: المقصود من الرجاء أن العبد إذا قصر في أمر من الأمور فإنه يدعو ربه عز وجل راجيا إياه أن يسامحه في هذا التقصير، وأن يغفر له ذنبه، وأن يكفر عنه سيئاته. وأن العبد إذا تقدم بطاعة إلى مولاه عز وجل فإنه يرجو من ربه تبارك وتعالى أن يقبل هذه الطاعة، وأن يثيبه عليها خير الثواب وعظيم الجزاء. أما إذا كان العبد في معاص ينهمك عليها بغير ندم ولا إقلاع وبغير توبة صادقة نصوح، فهذا غرور وليس برجاء. قال أبو عثمان الجيزي رحمه الله من كبار علماء السلف: من علامة السعادة أن يعمل العبد بطاعة الله ويخاف ألا تقبل، أي هذه الطاعة. ومن علامة الشقاوة أن يعصي العبد مولاه عز وجل ثم بعد ذلك يرجو أن ينجو بدون إقلاع عن الذنب وبدون ندم وبدون توبة، فهذه أماني كاذبة. أما الرجاء الحقيقي فإنه عمل يدفعك إلى الأخذ بالأسباب، يدفعك إلى التطلع والنظر إلى سعة رحمة الحق تبارك وتعالى وعز وجل. قال شاه الكرماني رحمه الله من كبار علماء السلف أيضا: من علامة صحة الرجاء حسن الطاعة. من علامة صحة الرجاء إذا كان رجاؤك رجاء صحيحا وليس مجرد أماني، فإن الدليل والبرهان على صحة الرجاء حسن الطاعة. الرجاء والخوف جناحان يرتفع بهم العمل، كما أن الطائر يرتفع محلقا بجناحيه. ودوما ودائما نستحضر مقولة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى ورضوانه، إذ يقول: أركان العبودية ثلاثة وكلها جمعت في سورة الفاتحة. ولا عجب، فسورة الفاتحة هي السورة التي جمعت علم القرآن الكريم كله، ولذلك هي تكفي عن القرآن الكريم كله ولا يكفي القرآن الكريم كله عنها، ومن ضمن أسمائه الكافية. هذه السورة المباركة الكريمة التي يرددها المسلم في كل يوم وليلة على أقل تقدير 17 مرة بعدد ركعات الصلوات المفروضة، هذا بخلاف صلوات النوافل والسنن. لو أضفنا عدد ركعات النوافل والسنن لأصبح العدد مقاربا 30. إذن نحن نردد هذه السورة المباركة، نقرأ سورة الفاتحة مرات عديدة، لأنها جمعت أركان العبودية الثلاثة. ما هي أركان العبودية الثلاثة كما ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى ورضوانه؟ الركن الأول ركن المحبة، والركن الثاني ركن الرجاء، والركن الثالث ركن الخوف. أين نجد في سورة الفاتحة ركن المحبة؟ في أول آية من هذه السورة المباركة، في قوله عز وجل: الحمد لله رب العالمين. نحن نحب ربنا تبارك وتعالى وعز وجل لأنه أمدنا وأعدنا، أمدنا بنعم لا تعد ولا تحصى، وأعدنا لغاية سامية ومهمة جليلة، ألا وهي عبادته تبارك وتعالى وعز وجل، مصداقا لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الركن الثاني هو ركن الرجاء. أين نجد هذا الركن في سورة الفاتحة؟ في الآية الثانية، في قول الله تبارك وتعالى: الرحمن الرحيم. إذا تأملنا في اسم الله تبارك وتعالى الرحمن، وفي اسمه عز وجل الرحيم، نجد أن قلوبنا تمتلئ رجاء في سعة رحمة الله عز وجل. الرحمن رحمته عامة للمؤمنين، للكافرين، للطائعين، للمذنبين، للأبرار، للفجار. ولذلك استعمل الحق تبارك وتعالى هذا الاسم في استوائه على عرشه، قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. أما اسم الله الرحيم فإن رحمته خاصة بأهل الإيمان، كما قال ربنا عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما. معنى ذلك بشرى عظيمة نزفها لأهل الإيمان. لماذا؟ لأنهم اشتركوا مع جميع الخلائق في رحمة الرحمن، وانفردوا دون بقية الخلائق في رحمة الرحيم، فنالوا أكبر نصيب من الرحمة، ولله الحمد والمنة. الركن الثالث من أركان العبودية، وقد تحدثنا عنه في حلقات ماضية، هو ركن الخوف. أين نجده في سورة الفاتحة؟ في قول الحق تبارك وتعالى: مالك يوم الدين. ويوم الدين هو يوم الجزاء، هو يوم الحساب، هو يوم يقوم فيه الناس لرب العالمين، هو يوم تنصب فيه الموازين، هو يوم يجزى فيه كل إنسان بما عمل وقدم، ولا يظلم ربك أحدا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا علمنا ذلك، إذا تيقننا حقيقة هذا الأمر، امتلأت قلوبنا خوفا ورهبة وخشية من الله عز وجل. وهذه الأمور الثلاثة لازمة للعبد لكي يسير في طريقه إلى الله عز وجل: المحبة والخوف والرجاء. كانوا يقولون: القلب تحركه المحبة، ويزعجه الخوف، ويحدوه الرجاء، أي يسير أمامه كالقائد والحادي. إذن نحن في الطريق إلى الله تبارك وتعالى سائرون، ما الذي يحركنا؟ المحبة. وما الذي يزعجنا ويقلقنا؟ الخوف. وما الذي يتقدمنا ويحدونا في هذا الطريق؟ الرجاء. فالرجاء إخوتي الكرام مقام عظيم من مقامات القلوب، يجب أن نكون من أهله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الرجاء وأن يرزقنا الخوف، فبينهما كما ذكرت آنفا تلازم وارتباط وثيق. ففي الحقيقة يقول أهل العلم: كل راج لله تعالى فهو خائف، وكل خائف من الله تعالى فهو راج. وهكذا يظل العبد سائرا في الطريق، يقدم الرجاء مرة ويقدم الخوف مرة بحسب الظرف والحال. كيف؟ يقول أهل العلم: إذا كان العبد في صحة وعافية وأمن وأمان وستر وغنى ومنصب وجاه وزوجة وأولاد ونعيم، فإنه في هذه الأحوال لا بد أن يقدم الخوف. وعلى العكس والنقيض من ذلك، إذا كان العبد في ضيق وهم وغم ونكد وسوء حال، فإنه لا بد أن يقدم الرجاء. والمسألة لا بد أن يكون فيها التوازن، يعني أحيانا نقدم الرجاء على الخوف، وأحيانا أخرى نقدم الخوف على الرجاء. سفيان الثوري رحمه الله، وهو من كبار أئمة السلف، كان يقول: إن العبد إذا أذنب ذنبا وعلم أن الله تعالى قدره عليه وأن الله تعالى يغفر الذنب، إذا علم العبد هذه الحقيقة، يعلم أولا أن الله تعالى قدر عليه هذا الذنب، ويعلم ثانيا أن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا، فإن الله تعالى يغفر له ذنبه. وهذه بشرى عظيمة يجب على كل مسلم أن يتشبث بها وأن يتمسك بها وأن يعلمها حقيقة العلم وأن يفهمها حق الفهم، لأن من طبيعة البشر الخطأ، بل الوقوع المتكرر في الأخطاء، كما صح عن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فالعبد إذا وقع في ذنب أو إذا اقترف معصية ثم عاد سريعا إلى ربه وأناب وتاب وعلم أن الذنب قدر عليه وعلم أن الرب يغفر الذنوب جميعا، فإن الله تعالى يغفر له هذه الذنوب. إخوتي الكرام، الصحابة رضوان الله عليهم وأهل السلف أجمعين كانوا يقولون أن أرجى آية في كتاب الله تعالى في القرآن الكريم ما ورد في سورة الزمر، في قوله تعالى في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية الكريمة جاءت بأسلوب فذ، بأسلوب شيق، بأسلوب يأخذ بالألباب، بأسلوب جميل بديع. تعالوا بنا نقف مع أعظم آية في الرجاء في رحمة الله عز وجل. أولا، جاءت الآية في صورة أمر أمر الله تعالى به النبي عليه الصلاة والسلام أن يخبر العباد بهذه البشرى العظيمة، فلم يقل ربنا تبارك وتعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، بل أتى بمبشر يبشرهم، وهو البشير النذير نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قل يا عبادي، لماذا؟ يقول أهل العلم أن الخبر إذا جاء مباشرة ليس وقعه كما لو جاء عن طريق مبشر. ولنضرب لكم مثالا وبالمثال يتضح المقال. لو أن عندك ابنا في الثانوية العامة وانتهى من الامتحان وأنت تترقب وتنتظر ظهور نتيجة ابنك، لو أنك ذهبت إلى المدرسة وعلمت بنتيجة ابنك أنه مثلا حصل على 90%، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق أبناءنا وأبناء المسلمين في امتحاناتهم، فإنهم يؤدون امتحانات الثانوية العامة في هذه الأيام، أسأل الله عز وجل أن يوفقهم وأن يجعلها سهلة ميسورة. هل شعورك وأنت قد اطلعت على نتيجة ابنك بنفسك يتساوى مع شعورك لو أن أحدا جاءك مبشرا وقال: هل تعلم أن ابنك حصل على 90% في امتحان الثانوية؟ لا شك أن شعورك في المرة الأخيرة يكون أعظم وأكثر دهشة وتشوقا. فالأمر أو الخبر إذا جاء على لسان مبشر فإن وقعه يكون عظيما. لذلك لم يقل ربنا تبارك وتعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا يبشر الأمة: قل والأمر موجه للرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. تأملوا معي أن الله تبارك وتعالى لم يقل قل يا عبيدي، وإنما قال قل يا عبادي، وشتان شتان، فارق كبير بين العبيد والعباد. الكل عبيد لله، المؤمن عبد والكافر عبد، الطائع عبد والعاصي عبد، البار عبد والفاجر عبد، الكل عبيد لله. لكن العباد كلمة يتشرف بها أهل الإيمان، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فالله تبارك وتعالى شرفنا وهو يزف لنا هذه البشرى على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، شرفنا بكلمة عبادي ولم يأتي بكلمة عبيدي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، وكلمة أسرفوا تدل على أن الذنوب مهما كثرت، مهما تعددت، مهما تعاظمت، ولو بلغت عنان السماء، ولو ملأت قراب الأرض، ولذلك جاء بكلمة أسرفوا على أنفسهم، يعني الإسراف بلغ من عباد الله أو من عبيده حدا كبيرا، إلى الحد والدرجة أنهم أسرفوا على غيرهم ثم أسرفوا على أنفسهم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ولم يقل لا تيأسوا، وإنما أتى بكلمة لا تقنطوا، لأن القنوط والعياذ بالله يعني معناه فقدان الأمل، فقدان الأمل في المغفرة، فقدان الأمل في الرحمة، فقدان الأمل في تكفير السيئات. لا، لا تقنطوا من رحمة الله، ولم يقل لا تقنطوا من عفو الله، فكلمة الرحمة أوسع وأشمل من العفو. العفو قد يكون التجاوز عن الذنب وعدم المؤاخذة، لكن الرحمة أوسع من ذلك، نذنب ذنوبا فيصفح الله تبارك وتعالى ويغفر الله تبارك وتعالى ويتجاوز الله عز وجل عن ذنوبنا ولا يؤاخذنا ولا يحاسبنا، ثم يمدنا بنعم، ثم يمدنا بتوفيق وإرشاد، فهذا داخل في باب الرحمة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. سبحانك يا رب، سبحانك سبحانك، ما أعظم شانك وما أعظم حلمك، تباركت ربي، أنت الحليم الكريم، أنت الرحمن الرحيم. إن الله يغفر الذنوب جميعا، كبرت صغرت قلت كسرت عظمت جلت حقرت، جميعا مهما تكن، قتل زنا سرقة اغتصاب ظلم عدوان، ما دام قد عاد الإنسان إلى باب ربه تائبا فإن الله يغفر الذنوب جميعا. لا تزال في الآية بقية، يقول ربنا تبارك وتعالى وعز وجل إنه هو الغفور الرحيم، جاء بضمير الفصل ليؤكد هو، ثم أتى باسمين عظيمين من أسمائه الحسنى الغفور الرحيم. هذه الآية كما ذكرت على مسامعكم إخوتي الأفاضل، كثير من أهل العلم يقولون أنها أرجى آية في كتاب الله، لكن شيخ الإسلام أبا بكر الصديق رضي الله عنه، الصديق الأكبر لهذه الأمة، كان له رأي يخالف هذا الرأي، كان يقول رضي الله عنه وأرضاه أرجى آية في كتاب الله ما ورد في سورة الإسراء في قول الله عز وجل قل كل يعمل على شاكلته. فسأله الصحابة رضوان الله عليهم كيف يا خليفة رسول الله، كيف تعد هذه الآية قل كل يعمل على شاكلته أرجى آية في كتاب الله؟ فبين ووضح وشرح وفصل، فقال رضي الله عنه وأرضاه العبد يشاكل بالذنب والعصيان، والرب يشاكل بالعفو والغفران. قل كل يعمل على شاكلته. شاكلة العبد، طبيعة العبد، سجية العبد، فطرة العبد، صفات العبد أنه يذنب، أنه يخطئ، ليس بملك وليس بنبي معصوم، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أما شاكلة الرب عز وجل من صفاته المغفرة والرحمة، فالعبد يشاكل بالذنب والعصيان، والرب يشاكل بالعفو والغفران. الرجاء إخوتي الكرام قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام: قسمان محمودان وقسم مذموم. نرجو الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الرجاء المحمود، ونعوذ به تبارك وتعالى وعز وجل أن نكون من أهل الرجاء المذموم. القسم الأول هو أن العبد يعمل طاعة يتقرب بها إلى الله فيرجو ثواب هذه الطاعة، هذا هو القسم المحمود الأول. تتقدم بطاعة وتأتي بعمل صالح تتقرب به إلى الله وترجو ثواب هذا العمل. القسم الثاني من أقسام الرجاء وهو قسم محمود أيضا، أن العبد يقع في ذنب، يقع في تقصير، يقع في سيئة، فيتوب ويؤوب ويندم وينتظر رحمة الله عز وجل، ويدعو الله تبارك وتعالى أن يغفر له هذا الذنب وأن يعفو عن هذا التقصير، فهذا أيضا رجاء محمود. أما النوع الثالث من أقسام الرجاء وهو القسم المذموم، هو أن العبد ينهمك في معصية من المعاصي ويصر عليها ولا يقلع ولا يندم ولا يتوب، ومع ذلك يرجو عدم المؤاخذة، يرجو ألا يحاسب، يرجو ألا يعاقب، يقول رحمة الله واسعة. لا شك أن هذا غرور، وأن هذا ليس برجاء مطلقا. الرجاء ورد في القرآن الكريم على ست معاني تختلف عن بعضها البعض، تعالوا بنا نستعرض هذه المعاني الست التي جاءت في القرآن الكريم ممثلة للرجاء. المعنى الأول الخوف، كما ذكرت في بداية الحلقة أن الخوف والرجاء متلازمان، قد يأتي الخوف بمعنى الرجاء وقد يأتي الرجاء بمعنى الخوف. نأخذ هذا الاتصال إن شاء الله، تفضل. طيب معذرة، قطع الاتصال. أول معنى للرجاء في القرآن الكريم أنه يأتي بمعنى الخوف، كقوله عز وجل ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا تخافون لله عظمة، وكقوله تعالى عن الكفار إنهم كانوا لا يرجون حسابا، أي إنهم كانوا لا يخافون حسابا، ولو خافوا الحساب لما وقعوا في المعاصي ولما أسرفوا على أنفسهم، وكقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء الله، أي فمن كان يخاف لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وكقوله تعالى أيضا كما ورد في سورة الجاثية قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. قل للذين آمنوا يغفروا لمن؟ للذين لا يرجون أيام الله، أي للذين لا يخافون الوقائع والأيام التي أوقع الله فيها بالكفرة والظالمين ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. إذن هذا هو المعنى الأول للرجاء في القرآن بمعنى الخوف. المعنى الثاني أن الرجاء يأتي في القرآن بمعنى الطمع في الثواب، الطمع في ثواب الله، كقوله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، أي يطمعون في هذا الثواب. أيضا من معاني الرجاء في القرآن الكريم أن الرجاء يأتي مقصورا بمعنى الطرف، طرف الشيء، كما قال تعالى والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية والملك على أرجائها. الملك هنا اسم جنس أي الملائكة، على أرجائها أي على أطرافها، والضمير يعود إلى السماء. فالرجاء إذا جاء مقصورا فإنه يأتي بمعنى الطرف. أيضا قد يأتي الرجاء مهموزا بمعنى الحبس، كما قال الملأ من قوم فرعون لفرعون عليهم لعائن الله تترى والملائكة والناس أجمعين، لما جاء موسى عليه السلام ومعه هارون بالآيات البينات بالعصا واليد فكفروا وتولوا، ماذا قال الملأ لفرعون؟ قالوا أرجه وأخاه، أي أحبسه وأخاه. فالرجاء إذا أتى مهموزا في القرآن الكريم يأتي بمعنى الحبس. أيضا الرجاء يأتي في القرآن الكريم بمعنى الترك والتأخير، الترك والتأخير، كما قال الحق تبارك وتعالى للبشير النذير عليه الصلاة والسلام في سورة الأحزاب: ترجي من تشاء منهن، أي تؤخر وتترك. وكما قال تعالى عن الذين خلطوا عملا صالحا وعملا سيئا في سورة التوبة: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليه. فقوله عز وجل وآخرون مرجون لأمر الله أي مؤخرون متروكون. هكذا إخوتي الكرام ورد الرجاء في القرآن الكريم بهذه المعاني، بمعنى الخوف، بمعنى الطمع في رحمة الله، بمعنى أن يكون الرجاء مقصورا بمعنى الطرف، أو أن يكون الرجاء مهموزا بمعنى الحبس، أو بمعنى الترك والتأخير. في القرآن الكريم يخبرنا الحق تبارك وتعالى عن أهل الرجاء الصادق، قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. إذن الرجاء الصادق إنما يأتي بعد عمل صالح، وإلا كان الرجاء أمانية كاذبة. فهؤلاء وصفهم الله عز وجل بصفات طيبة، أولها الإيمان إن الذين آمنوا، وثانيها الهجرة في سبيل الله والذين هاجروا، وثالثها الجهاد في سبيل الله، والجهاد كما نعلم ذروة سناب الدين أعلى شيء. بعد أن وصفهم الله تعالى بهذه الصفات الطيبة الثلاث، آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، بعد ذلك قال تعالى: أولئك يرجون رحمة الله. ورحمة الله واسعة، رحمة الله وسعت كل شيء، لكن لمن؟ لأهل الإيمان، لأهل الصلاح، لأهل الجهاد، لأهل الهجرة. لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية كما قال خير البرية عليه الصلاة والسلام. إخوتي الكرام، روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن يتلى في سورة هود، نزل عليه قوله عز وجل: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بهذه البشرى، فسأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ألهذا لي؟ يعني هل هذا لي خاصة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل لجميع أمتي كافة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: والله الذي لا إله إلا هو، إن هذا الحديث لا يزف لنا أعظم بشرى، أن الإنسان مهما وقع في ذنب ومهما اقترف من معاصي فإن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب، فإن الله عز وجل يمحو السيئات، فإن العبد إذا أقبل على ربه بالطاعة فإن الحسنات يذهبن السيئات. وأعظم وأجل الطاعات صلتك بين رب البريات أصل الصلاة. ولذلك جاءت البشرى في آية تحث على الصلاة ليل نهار صباح مساء في وقتها المفروض، وهو من أفضل الأعمال عند الله ذي الجلال. والحديث متفق على صحته من طريق ابن مسعود رضي الله عنه أيضا، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، فقال عليه الصلاة والسلام الصلاة على وقتها، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فلله الحمد والمنة. وفي الحديث المتفق على صحته في أعلى درجات الصح رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيما يرويه عن رب العزة عز وجل أن الله تبارك وتعالى يدني العبد المؤمن منه يوم القيامة ويجعل عليه كنفه وستره، يظلله بستره وحمايته، ثم يقرره بذنوبه، ألم تفعل ذنب كذا؟ ألم تفعل ذنب كذا؟ فيقول العبد نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه وظن العبد أنه هلك إذا بالرب الرحيم الرؤوف الكريم البر المحسن يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتابه بيمينه. أما المنافق والكافرون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. والله إن العين لتدمع عند سماع هذا الحديث، وإن القلب ليخشع، وإن البدن ليرتجف من سعة رحمة الله عز وجل. يظلل العبد بكنفه وستره وبحمايته وأمنه ثم يقرره بذنوبه، فعلت ذنب كذا فعلت ذنب كذا، والعبد لا يستطيع إلا أن يجيب حقا وصدقا نعم أي رب، والعبد يظن أنه هالك لا محالة. فإذا بالرب الرحيم، فإذا بالرب الكريم، فإذا بالرب البر المحسن تبارك وتعالى وعز وجل يقول له سترتها عليك في الدنيا لم أفضحك وأنا أغفرها لك اليوم، ثم يبشر أعظم بشرى بأن يأخذ كتابه بيمينه. الإنسان إذا أخذ كتابه بيمينه فقد سعد سعادة لا سعادة فوقها، فقد سعد سعادة ودخل الجنة وفاز بالرضوان. أما المنافق بقية الحديث والكافرون فيقول الأشهاد. من هم الأشهاد؟ الملائكة الكرام، الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وعباد الله الصالحين. هؤلاء يقول هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، المنافقون كذبوا على ربهم والكافرون أيضا كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. وهذا الأمر عن كذب المنافقين وعن كذب الكافرين على ربهم يجرنا إلى الحديث عن أمر في غاية الأهمية. وقد يقول قائل لا دخل لهذا الأمر الذي ستتحدث عنه بموضوعنا، لا والله، الموضوع متصل والسياق منتظم. في هذه الأيام دف الدافة ونجم النفاق، نجد كثيرا من المنتسبين إلى الإسلام اسما لا حقيقة، أسماؤهم محمد وأحمد وعلي وزيد وعبد الله وعبد الرحمن، لكن قلوبهم ليست كقلوب أهل الإيمان. هؤلاء المتشدقون بالعلمانية والليبرالية والحرية والدولة المدنية، والكل يسأل والكل يتساءل. كثير من هؤلاء وللأسف كذبوا على الله عز وجل، وكذبوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذبوا على الصحابة الكرام، وتطاولوا على هذه الهامات السامقة، تطاولوا على هؤلاء الأبطال العظام، فراحوا يزيفون التاريخ وراحوا يسودون الصحف والصحائف بكلام باطل بكلام الزور والبهتان. وهؤلاء اتبعوا طريقة المستشرقين. المستشرقون كما يقول أهل الإنصاف من العلماء فتشوا في التاريخ الإسلامي، فكانت غايتهم وكان هدفهم أن يفتشوا في صناديق القمامة، كل بيت فيه صندوق قمامة. لو أنك دخلت بيتا من البيوت وأردت أن تكتب لنا عن هذا البيت، فالعدل والإنصاف يتطلب منك أن تصف لنا بالحق والصدق بالعدل والإحسان. غرفة النوم في هذا البيت، غرفة الاستقبال، مطبخ هذا البيت، شرفة هذا البيت، دورة المياه في هذا البيت، الطرقة في هذا البيت. لكن أن تدخل بيتا وتتجه رأسا إلى صندوق القمامة وتقول وجدت في هذا البيت كذا وكذا من القاذورات والأوساخ، فهذا لا يمكن أن يقبل لا عقلا ولا شرعا ولا طبعا. فهذا هو عمل المستشرقين، وهذا هو عمل المنافقين. فتشوا في صناديق القمامة في تاريخ الإسلام، ولا يخلو بيت من البيوت من صناديق قمامة، حتى أننا وجدنا، ويا للأسف، من يدعي الكثير منهم أنه كاتب عالمي وأنه روائي أخذ جوائز عالمية. وتلميع أمثال هؤلاء أمر مقصود من الغرب الكافر الفاجر. إذا بهذا الشخص يخوض في تاريخنا الإسلامي ويفتش في صناديق القمامة ويكتب عن الخليفة الراشد، عن الذي تستحي منه الملائكة، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان كذا وكذا وكذا، ويرميه بالزور والبهتان. وعثمان، وما أدراك ما عثمان، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. إخوتي الكرام، وأنا أحدثكم عن مقام الرجاء في رحمة الله، انتبهوا إلى هؤلاء، أفيقوا من رقدتكم، هبوا من غفلتكم، قوموا لله تعالى قومة رجل مؤمن صادق يذب عن دين الله، يذب عن شرع الله، يدافع عن سنة رسول الله، يدافع وينافح عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لا تسمعوا لهؤلاء، لا تسمعوا لهؤلاء، فإنهم شرذمة، فإنهم فئة ضالة، فإنهم يريدون للأمة أن تطمس منها الهوية، وأن تكون تبعا للغرب، وأن نكون أزيالا لكل ناعق. أفيقوا أيها المسلمون، أفيقوا أيها الموحدون، لا تقرأوا لكل هؤلاء، لا تأخذوا التاريخ من المضللين، لا تأخذوا التاريخ من الليبراليين والعلمانيين، فهؤلاء جهلاء، وهؤلاء ثقلاء، وهؤلاء بلداء، وهؤلاء لا يملكون حظا من علم، وإنما هي طنطنة وتفاخر وتشدق وقلم سيال يسودون به الصحائف. عليهم من الله تعالى ما يستحقونه. أسأل الله عز وجل أن يردنا إلى الإسلام مردا جميلا، وأسأله تبارك وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا، وأن يجعل قلوبنا صالحة سليمة راضية مرضية، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المحسنين المؤمنين المتقين الذين يسلكون طريق أهل الإيمان، والذين يحذرون كل الحذر من طريق أهل الشر والكفران، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأختم بمقولة الإمام الشافعي عظيمة في الرجاء. دخل عليه بعض أصحابه في المرض الذي توفي فيه فسأله: كيف أصبحت يا أبا عبد الله، كنية الشافعي أبو عبد الله، كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ فقال: أصبحت للدنيا مفارقا، أصبحت من الدنيا راحلا، ولإخواني مفارقا، ولكأس المنية شاربا، ولا أدري أإلى الجنة تصير روحي فأهنيها، أم إلى النار فأعزيها. ثم أنشد يقول، قال بيتين من الشعر فيهما الرجاء الكبير في رحمة العلي القدير عز وجل، قال: فلما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك ربي أعظما. الإمام الرافعي من أئمة السلف أيضا كان يقول أيضا بيتين فيهما رجاء كبير في رحمة الرب القدير عز وجل: إذا أمسى فراشي من تراب، أي إذا دخلت القبر، فنحن إذا دخلنا القبور أمست فرشنا من تراب بعد الحرير الوثير، إذا أمسى فراشي من تراب وصرت مجاور الرب الرحيم فهنوني أحبائي وقولوا لك البشرى قدمت على كريم. ما أحلى هذا الكلام وما أعظم هذا الرجاء. رحمة الله عز وجل واسعة، رحمة الله عز وجل قريب من المحسنين. نسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا رجاء في رحمته، ونسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا خشية من عظمته، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته ومحبته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكل مسلم ولكل مسلمة، وأرفع أكف الضراعة مع كل مسلم داعيا الله تبارك وتعالى وعز وجل أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يصلح أحوالنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل اللهم على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.